قال حدثنا ابن عبيدة عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمه قال شكيت النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجب في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حصان الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثني أحمد بن مقدام الهجري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بالنحل لا ندري أدبك اسم الله عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. وهذا الباب عقده المصنف بعد ما ذكر من اتقاء الشبهات، وأن الأمر إما أن يكون واضح الحل أو يكون واضح الحرمة أو يكون مشتبه. بيّن في هذه الترجمة، عقد هذه الترجمة لوجوب ترك الوساوس، لوجوب ترك الوساوس، وأن الإنسان يتقي الشبهات لكن ليحذر من الوساوس، لأنه ليس كل شيء مثلا مشتبه وليس كل شيء مختلف فيه يكون تركه أيضا من اتقاء الشبه، فيكون الإنسان معتدلا، يكون الإنسان معتدلا في أحواله. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديثين على استدلاله بترك الوساوس. الأول في الصلاة، الأول في الصلاة هو حديث أبي هريرة، والثاني في اللحم، اللحم إذا أتي من أهله ولا يعلم أسم عليه أم لا. فذكر هذين الحديثين. فقال: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. من الشبهات، لأن الأصل اليقين، لأن الأصل اليقين. وإذا استمر الإنسان بالوساوس من كل أمر يشك فيه فإن هذا يؤدي إلى القلق، يؤدي إلى القلق والاضطراب، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وهو ترك الوساوس. فذكر حديث ذكر حديث تميم عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ يعني قرقرة في بطنه كما ورد في بعض الروايات، يعني يجد في الصلاة شيئا، يعني يجد في بطنه قرقرة أو حركة ونحوه. قال لا، يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس معنى هذا أنه لا بد أن يسمع الصوت، لا، المراد من الحديث التيقن من الحدث، اليقين من الحدث، وإلا لو خرج منه بول في الصلاة هذا ليس له صوت ولا ريح. فالمعنى أن يتيقن أنه أحدث، أن يتيقن أنه أحدث. والغالب أن الحادث يكون في الصلاة إما صوت أو بغير صوت، يعني ضراط أو فساء، هذا الغالب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الحدث. ولهذا لو أن الإنسان خرج منه ريح لكنه ما سمع صوت ولا شم رائحة، لكنه تيقن أنه خرج منه ريح، ليس موسوسا، هذا حدث. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. أخذوا من الحديث قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، بل اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. وأيضا الأصل استصحاب الحال، الأصل استصحاب الحال، يعني الحال التي كان عليها حتى يطرأ ما يغير الحال يقينا، حتى يطرأ ما يغير الحال يقينا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت، أو سمعت الصوت. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. وهذا هذا شك شبهة، لكنه لا يترك هذا الأمر، هذا لا يكون من اتقاء الشبه. لماذا لا يكون من اتقاء الشبه؟ لأن الأصل أن عمل كل قوم الصحة، هذا الأصل. الأصل أن كل ما نسب إلى القوم من العمل فالأصل صحته عندهم، فالأصل صحته عندهم. فما يأتينا من لحم من اللحم من أهل الكتاب الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، إلا إذا علمنا أنهم يذبحونه على الشرك مثلا، يذبحونه على الشرك ولا يذكرون اسم الله عليه، إذا تيقن هذا نتركه، إذا تيقن هذا نتركه. أما إذا شككنا لا نعلم هل يذكرون اسم الله عليه أو لا، فالأصل الصحة والأصل الحل. ومن باب أولى ذبيحة المسلم مثلا الأصل فيها الحل، ولا يلزم أن نسأل. يعني عندك مثلا الآن عمال يذبحون في المسلخ، عمال يذبحون في المسلخ، قد يخطر ببالك تقول العمال بعضهم ما يصلي، صح؟ لكن الأصل في المسلخ أنهم لا يأتون إلا بمسلم يذبح، هذا الأصل، فلا يحتاج أن تسأل، لا يحتاج أن تسأل، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا الله عليه وكلوه، سموا الله عليه وكلوه. هل هذه التسمية يعني تكفي عنهم إذا لم يسموا؟ لا، ليس هذا المراد، بل المراد كأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤنبهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتشددوا، يعني يقول أعرضوا عن هذه الشكوك، ما دام هذا اللحم أتى من أهله فالأصل الحل، الأصل الحل. وهذا قال سموا الله عليه وكلوه، يعني لا تسألوا، لا تبحثوا عن هذا، لا داعي له. إذن الأصل في ذبيحة المسلم أنه حلال ولا يسأل عنها، والأصل أيضا في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال ولا يسأل عنها، وإلا إذا تيقن أنه يذبح على الشرك أو يهل به لغير الله فهذا يترك، هذا يترك. طيب الدجاج الذي يأتينا الآن نقول الأصل فيه الحل، ما دام أنه يأتي من دولة كتابية إما يهود أو نصارى فالأصل الحل، الأصل الحل. طيب البعض يقول إنهم يذبحونه بالصعق الكهربائي، الصعق الكهربائي، نقول هنا هذا أصبح محل شك شبهة، فإذا أراد الإنسان أن يتقيه احتياطا هو وشأنه، لكن لا يمنع الناس من ذلك، لأنه ليس بحرام، لأنه ليس بحرام إلا إذا كان يأتي من دولة وثنية أو مشركة ليست كتابية فإنه لا يحل، أما ما يأتي من أهل الكتاب فالأصل فيه الحل، الذبائح، الأجبان، الألبان ونحوها، الأصل حله. نعم. قال رحمه الله باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه الترجمة قد سبقت مثلها وهذه الحادثة كما سبق أنها في أول الإسلام وكانوا رضي الله عنهم يعيشون الجوع والشدة، فلما أقبلت العير خرجوا، فذم الله عز وجل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ذم الله تركهم النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ولم يذم التجارة، فدل على حلها وإباحتها، دل على حلها وإباحتها. وقد ذكر أنه في أول الأمر كانوا يخطبوا، كان الخطبة بعد الصلاة، ذكر أن الخطبة كانت بعد الصلاة، ورد في بعض المراسيل والله أعلم أن الخطبة كانت بعد الصلاة، فانفضوا لما أقبلت العير. لكن على كل حال هذا قبل أن ينهوا، قبل أن ينهوا، فلما عاتبهم الله عز وجل لم يفعلوا ذلك رضي الله عنهم. والشاهد منها أن الأصل في البيع والشراء الحل، الأصل في البيع والشراء الحل، إلا أنه يمنع إذا أشغل عن واجب، يمنع إذا أشغل عن واجب. نعم. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس ثمان لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام. قال رحمه الله: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. عقد هذه الترجمة لبيان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيقع في آخر الزمان، فلما تكلم عن اتقاء الشبهات عقد هذه الترجمة لبيان أن هناك أناس في آخر الزمان لا يبالون بالحرام، فضلا عن اتقاء الشبه، يعني لا يهمه إلا ما وقع في يده، سواء حلال أم حرام. وهذا واقع، الآن. والحديث الذي ذكره المصنف هذا فيه علامة، من علامة النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع في آخر الزمان، قال: باب من لم يبالي من حيث كسب المال. يعني من حلال أو من حرام، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء، أخذ الماء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، وهذا أولا إخبار، وهذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم بما سيحدث في آخر الزمان، وهي من الأمور الغيبية التي يطلعه الله عز وجل عليها. الأمر الثاني التحذير من هذا الوصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكره هنا لأجل التحذير، وأن الإنسان لا يتساهل، وليأخذ الحذر، وليتورع. وهذا له نظير، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنن كان قبلكم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هناك أناس سيتبعون. فليس معنى هذا أن نستسلم للقضاء الكوني القدري، نقول ما دام أنه حاصل لا نبالي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا للتحذير، ولبيان الابتعاد عن مثل هؤلاء والتشبه بهم والعمل بمثل عملهم. والإنسان يحرص أشد الحرص على ما يدخل جوفه، لأن أكل الحرام من أسباب موانع الدعاء ومن أسباب نزع البركة، وأيضا معصية وارتكاب ذنب، ففيه مفاسد، والإنسان إذا أوقع في جوفه لقمة واحدة محرمة جرأته على ما بعدها، الإنسان يتورع ويمتنع حتى يجترئ، فإذا اجترى على أكل محرم مرة واحدة فإن هذه هي العتبة الأولى، التي يتساهل بعدها ويستمر الوقوع في الحرام. نعم. وهل ممكن يكون هذا، من يفعل هذا الفعل يتقي الشبهات؟ لا يمكن. الشخص الذي لا يبالي هذا لا يمكن يتقي الشبهات، بل قد يفعل الحرام ولا يهمه، نعم. باب التجارة في البز وغيره. وقوله: رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويهتدرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن ابن دينار قال: فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا إن كان يدنبيا فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. قال رحمه الله: باب التجارة في البز وغيره، في البز وغيره، وفي بعض النسخ في البر، وفي بعضها في البر. وإذا قال في البر وغيره غير البر، وإذا قال في البر وغيره يعني البحر. وهذه الترجمة، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لإباحة عموم المكاسب، لإباحة التجارة وعموم المكاسب، عموم المكاسب. فالأصل الحل في التكسب، الأصل الحل في التكسب، سواء كان في الأعيان، سواء كان في الأعيان أو كان التكسب في البر أو كان التكسب في البحر، أو كان التكسب في البحر، لأنه ورد النهي أن يركب الإنسان البحر إلا غازي أو إلا مجاهد في سبيل الله ونحوه، والحديث ضعيف، حديث ضعيف. فالأصل حل التجارة سواء في البر أو في البحر، وأيضا حلها في البز. البز أنواع من الأقمشة، وهذا فيه إباحة أيضا البيع والشراء بالأقمشة والألبسة، وأن الأصل الحل، يعني حتى لو كان مما يحرم على الرجال، يعني يحرم على الرجال مثلا الذهب والحرير، لكن يجوز الاتجار بالذهب والحرير، يجوز حتى على الرجال أن يبيعوا ويشتروا في الذهب والحرير، لكنه ليحرم عليهم لبسه. فهذا فيه أنواع المكاسب، فيه أنواع المكاسب، وأن المكاسب مباحة على أي وجه كان، على أي وجه كان. ولهذا قال: باب التجارة في البز وغيره، في البز وغيره. وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فامتدحهم بأنهم لا تلهيهم التجارة، دل على أن التجارة جائزة، وأنهم يتعاملون بالتجارة، يتعاملون بالتجارة، لكنها لا تعارض الواجب. إذا كان هناك واجب فإنهم يتركون التجارة، يتركون التجارة. فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولا بيع عن ذكر الله. والبيع نوع من التجارة، البيع نوع من التجارة، لكن قوله تجارة هذا عام، قوله تجارة هذا عام، وقوله بيع هذا عام في المكاسب، هذا عام في المكاسب والأرباح. فلا تلهيهم التجارة ولا تلهيهم الأرباح والمكاسب، لا تلهيهم عن ذكر الله جل وعلا. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، يتبايعون ويتجرون، يعني يتبايعون في التجارة ويتجرون، يتبايعون في الأرباح والمكاسب، ويتجرون في البيع والشراء، يتجرون في البيع والشراء. ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة، لم تلههم تجارة ولا بيع، ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، حتى يؤدوه إلى الله. فإذا أدوا الواجب بعد ذلك ينتشروا، ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله. وحديث أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال عليه وسلم حاء إلى آخره. هذا الحديث في الصرف، الصرف يكون في الذهب والفضة، وهو بيع وشراء فيما يجري فيه الربا، بيع وشراء فيما يجري فيه الربا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المباحة، أرشدهم إلى الطريق المباح في التعامل في بيع وشراء ما هو من الأصناف الربوية، ما هو من الأصناف الربوية. ولهذا قال ثم أحال إلى حديث آخر يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف. هذا الشاهد، سألوها عن الصرف، فدل على أنهم يتعاملون بالصرف وأنهم يتبايعون ويشترون بالصرف. ولأن الصرف نوع تكسب، الصرف نوع تكسب، تجلس للناس وتصرف له من ذهب إلى فضة، تصرف من دينار إلى ريال إلى آخره، فتأخذ عمولة، تأخذ تكسب على هذا المبادلة، على هذه المبادلة. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق المباح، الطريق المباح. فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، إن كان يدا بيد فلا بأس، لأن الأصناف الربوية إما أن تتفق في الجنس وإما أن تختلف في الجنس، واضح لا؟ فإذا اتفقت في الجنس فلا يجوز أن الأجل، لا يجوز الأجل ولا يجوز التفاضل. انتبهوا، إذا اتفقت في الجنس لا يجوز النساء ولا يجوز التفاضل. الجنس ذهب بذهب، فضة فضة، بر ببر، شعير بشعير، هذا جنس، واضح لا؟ لا يجوز إلا متساوي، يعني 10 غرامات ب10 غرامات، 100 غرام 100 غرام من الذهب، أو 100 غرام من الفضة 100 غرام من الفضة، صاع بر بصاع بر، 3 أصع ب3 أصع، وهكذا. لا يجوز التفاضل، لابد من التساوي. ولا يجوز النساء، لا يجوز الدين، لا يجوز الدين، لابد من التقابض، وهو ما يسميه العلماء بالحلول والتقابض. أما إذا اختلف الجنس، فإما أن يتفق في العلة أو يختلف، انتبهوا، فإذا اتفق في العلة حرم النساء فقط، حرم الأجل وجاز التفاضل، ما عندي شيء اسمه جنس، لأنه إذا اتفق في الجنس لا بد أن اتفق في العلة. انتبهوا، لا بد إذا اتفق في الجنس لابد أن اتفق في العلة، لأن الجنس ذهب ذهب، العلة الثمنية، بر بر، جنس واحد، العلة الكيل والطعم. إذن اتفق، لكن إذا اتفق في العلة لا يلزم أن اتفق في الجنس، فقد يتفق في العلة ويختلف في الجنس. واضح لا؟ فإذا اتفق في العلة واختلف في الجنس حرم النساء فقط. كيف يتفق في العلة؟ يعني مثل ذهب فضة، ذهب بفضة، العلة الثمنية، اتفق في العلة، لكن الجنس مختلف، ذهب وفضة، هنا يجوز التفاضل ما في مانع، لكن يحرم النساء، يحرم الدين. فيبيع فضة بذهب لا بأس، يبيع 1000 غرام من الفضة 100 غرام من الذهب، ما في مانع، التفاضل جائز، لكن يشترط التقابض. اتفق في العلة بر بشعير، بر بشعير، العلة الطعم والكيل، لكن الجنس مختلف هنا. فإذا اتفق في العلة واختلف في الجنس يشترط يحرم النساء فقط، يحرم الدين، فيجوز أن يأخذ 10 أصع من البر، 100 صاع من الشعير، هذا ما في مانع، واضح ولا لا؟ طيب الآن العملات الورقية، العملات الورقية هي ملحقة بأي شيء؟ ملحقة بعلة الذهب والفضة، لأن العلة الثمنية، طيب إذا اتفق الجنس مثل ريالات بريالات، دنانير بدنانير، دولار بدولار، هذا اتفق في الجنس، هذا يشترط التساوي والتقابض، يعني يحرم الزيادة ويحرم النساء. مثاله الآن معه 500 ريال، ذهب إلى البقالة وذهب إلى شخص وقال اصرف لي 500 ريال، أريد مثلا فسحة الأولاد، خذ 100 ريال وعطيها ريالات، صح ولا لا؟ الآن ماذا باع؟ باع جنس بجنس، باع ريالات بريالات، يشترط التساوي والتقابض، يعني 100 ريال 100 ريال، ما يجوز أن يتأخر ولو هللة، إذا تأخر فهو ربا. البعض يقول خذ عندي 90 ريال و10 ريال مرني بعدين، هذا لا يجوز، لأن الصرف بيع، مبادلة مال بمال هو بيع. إذن هنا اتفق الجنس، ها واضح ولا لا؟ طيب إذا اتفق في العلة لكن الجنس مختلف كما سبق، ما الذي يجب؟ التقابض فقط، يجب التقابض فقط. فإذا باع ريالات دولارات أو دنانير كويتية مثلا، هنا ما يشترط يبيع 1000 ريال ب1000 دينار، لا ما يشترط 1000 ب2000 كل واحد، لكن يشترط التقابض، لأن الجنس مختلف والعلة متفقة. ما هي العلة؟ الثمنية. طيب باع بر بشعير أو باع بر بتمر، هنا العلة متفقة، والذي مختلف الجنس، يشترط التقابض. النساء حرام، أما المفاضلة جائزة، فيجوز أن يبيع 10 أصع من التمر ب20 صاع من البر، هذا لا بأس. ها واضح ولا لا؟ إذن كم عندنا مسألة الآن؟ مسألتان وبقي ثالثة. المسألة الأولى إذا اتفق في الجنس ما الذي يجب؟ يجب أمران: التقابض والتساوي، اتفق في الجنس. طيب اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة، ما الذي يجب؟ التقابض، التفاضل لا يضر. هذا إذا اتفق في العلة لكن اختلف في الجنس. ها، واضح ولا لا؟ طيب إذا اختلف في العلة، إذا اختلف في العلة لا ربا، إذا اختلف في العلة فلا ربا. ذهب، بر، العلة الثمنية، والعلة هنا الكيل والطعم، هنا ما في ربا، يجوز أن يأخذ الذهب بالبر دين إلى آخره. طيب تمر بفضة، تمر بذهب، ها نعم، ما يشترط لا التقابض ولا التفاضل، لا ربا. طيب الدليل، الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم، في السلم لما قدم المدينة كانوا يسلمون الثمار في السنتين، في السنة والسنتين والثلاث، فيقدمون الثمن ويخرون المثمن، وهذه أصناف ربوية، يعطون ذهب وهذا يعطيهم بعد سنة 100 صاع من البر مثلا أو من التمر، فدل على أنها إذا اختلفت العلة فلا ربا. ها، واضح لا؟ طيب كم مسألة ذي؟ ها، اتفق الجنس والعلة، اختلف الجنس واتفقت العلة، ها اختلفت العلة. طيب إذا اختلفت العلة يختلف الجنس قطعا من باب أولى. إذن إذا اختلفت العلة ربا ولا ما في ربا؟ ما في ربا. طيب لا جنس ولا علة، ها ما في ربا، اختلف الجنس يعني ليس من الأجناس الربوية وليس من العلل الربوية. قلم بقلمين، سيارة بسيارتين، ثوب ثوبين، ها سيارة بذهب. إنسان الآن يريد أن يشتري ذهب، ما عنده فلوس، بدل ما يأخذ ذهب دين، هذا ما يجوز يأخذ دين فلوس، لكن قال أريد أن أخذ منك ذهب كذا وكذا، وبعد شهر ولا شهرين ولا سنة أعطيك سيارة موديلها كذا وكذا، جائز ولا غير جائز؟ جائز. لماذا؟ لأن السيارة ليست من الأصناف الربوية، السيارة ليست من الأصناف الربوية. ها، إذن عندنا إذا اتفق الجنس والعلة، إذا اختلف الجنس واتفقت العلة، إذا اختلفت العلة، إذا لم يكن عندنا جنس ولا علة. في الحالة الأولى ها يشترط الحلول والتقابض اللي هو إذا اتفق الجنس. في الحالة الثانية إذا اختلفت العلة واتفق الجنس، إذا اختلفت العلة، إذا اتفقت العلة واختلف الجنس يشترط التقابض، ذهب بفضة مثلا. الحالة الثالثة إذا اختلفت العلة، هذا علته الثمنية، هذا علته الكيل والطعم، لا ربا. الحالة الرابعة أن لا يكون فيه علة، يعني ليس من الأصناف الربوية فلا ربا، فلا ربا. واضح ولا لا؟ طيب يقول رحمه الله تعالى في الحديث قال: كنا تاجرين على عهد الله وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. فهذا دل على أنه إما أنه متفق في الجنس وإما أنه متفق في العلة. فإن كان متفق في الجنس يقول إن كان نسيئا فلا يصلح نسيئة، ونقول أيضا لا يصلح متفاضلا. وإذا كان مختلف في الجنس صرف يعني ذهب فضة، وهذا الذي يظهر من الحديث لأنه ما ذكر التساوي، فهنا يحرم الأجل، يعني يشترط التقابض. ها، واضح لا؟ طيب الآن عندنا مشكلة في التحويلات، العمال يحولون أو أنت تحول، عندك عمال، عندك سائق، عندك خادمة، وتحول رواتبهم إلى بلادهم، صح؟ هذا الآن يقع عندنا خلل كبير، خلل كبير. ولهذا لا بد في هذه الطريقة تحويل، يعني أحيانا كل عامل عندك مثلا هندي تبي تحول ريالات سعودية إلى الهند بالعملة الهندية أو الفلبينية أو المصرية أو غيره، كيف؟ هذا لا بد من شيئين، لا بد أن تفعل واحد من شيئين. الشيء الأول أن تصرف أولا في البنك ثم تحول ثانيا. يعني مثلا أنت الآن تريد أن تصرف من ريال إلى جنيه مصري، تبي تحولها لمصر، واضح ألا؟ تقول البنك خذ ريالات سعودية أعطني جنيهات، أخذها وسلمك جنيهات، أخذت الجنيهات قلت خذ حولها هناك. هذه الطريقة الأولى، ها واضح ولا لا؟ أقول واضح؟ ها؟ مو واضح؟ وين بتحول أنت؟ تونس؟ وش العملة في تونس؟ دينار. طيب تذهب إلى البنك وتقول خذ هذه الفلوس السعودية أعطني دينار تونسي اصرفها لي الآن، أخذ الريالات يدا بيد وأعطاك العملة التونسية، لما أعطاك إياها قلت خذ هذه العملة التونسية، خذ الدينار حولها لتونس، حولتها لتونس استلمت منك دينار وأنت دفعتها للبنك دينار، الآن سلمت من الربا. واضح؟ هذه الطريقة الأولى. طيب الطريقة الثانية، إذا تعذرت هذه الطريقة، الطريقة الثانية أن تقول للبنك خذ هذه الريالات حولها هناك ريالات سعودية، هي نفسها، ثم تحول هناك ريالات، ثم يأتي المحول إليه إلى البنك ويقبضها من البنك، يقبضونها العملة الأخرى، يقول خذ الآن عندنا هذه الريالات، الريالات عندنا أخذناها منك، خذ بدلها دينار، دنانير تونسية مثلا أو جنيهات أو روبية أو غيرها. ها واضح لا؟ هذه الطريقة. قد يقول بعض الناس الآن هذه غير موجودة لا يمكن، صح ولا لا؟ نعم أيوة. إذا كانت متعذرة ممكن يكون البنك لك وكيل، قد يكون وكيل، لا هذه مشكلة، قد يكون البنك لك ويتقول مثلا أنا هذه 1000 ريال أنت وكيلي حولها، فالبنك بطريقة إما أن يصرفها عنده ويحولها بعد صرفها، وإما أن يحولها إلى البنك الآخر على ما هي عليه وتصرف هناك. فإذا كانت هنا هذه الطريقة الصحيحة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم. على كل حال إذا كانت هذه متعذرة شكر الله، احنا نقول هذا هو الحكم الشرعي. نعم. إذا كان كيف اي ما يخالف، كل واحد مو بلازم، يعني مثل الريال السعودي ما يذهب هناك ريال، لكن دولار امريكي يذهب، ما يخالف اصرف هنا دولار امريكي ثم بعدين نقول حوله هناك دولار امريكي وهناك يصرف في نفس العمله، لا ياخذه هنا دولار امريكي ويصرف هناك عملة مثلا تونسية، لا. نعم. على كل حال هو لا يشترط أن يكون ريال، دينار، دولار أو غيره، المهم إذا أردت أن تصرف من عملة إلى عملة اقبض أولا العملة الثانية بدل العملة التي معك ثم حولها، أو حول العملة نفسها إلى البنك الآخر والبنك هناك يصارف مباشرة، خذ وهات ويقبض ولا يكون ربا. نعم. يعني بالضم الخروج، نعم. نعم بالفتح، ايه الفتح، ايه نعم، ايه نعم يصح بالفتح يصح بالضم. قال رحمه الله باب الخروج في التجارة، باب الخروج في التجارة يعني ما حكمه، يعني ما حكمه، والأصل الإباحة، الأصل الإباحة، فما دام أن التجارة مباحة فالسفر لها مباح، السفر لأجل التجارة مباح، وهو من الانتشار في الأرض، ولهذا قال وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالانتشار في الأرض يشمل السفر والخروج لأجل التجارة, خروج لأجل التجارة, وهذا أمر معلوم, هذا أمر معلوم. طيب ما رأيكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات, قال فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ها فهجرته إلى ما هاجر إليه, إلى ما هاجر إليه, وهذا ذم, هذا ذم من هاجر الله ورسوله فهجر الله ورسوله, ومن هاجر الدنيا هذا ذم, فمدح المهاجر الله ورسوله وذم من يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب هل هذا محرم؟ لو أن إنسان الآن هنا وأراد أن ينتقل إلى الرياض يهاجر ينتقل ويسكن في الرياض لأجل التجارة, لأجل التجارة المحضة لا لأجل الدين, هل نقول محرم؟ لا ليس محرم. طيب لماذا ذم هذا؟ انتبهوا, يذم من خرج لأجل التجارة في حالة واحدة, إذا كان الظاهر أمام الناس أنه خرج لله ولرسوله والباطن لأجل الدنيا, هذا هو الذي يذم, وهذا هو المراد في الحديث. فالذي هاجر إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها هو أمام الناس مهاجر إلى الله ورسوله, أمام الناس مهاجر إلى الله ورسوله, وفي الباطن يريد الدنيا, هذا هو الذي يذم والذي يستحق العقوبة في النار. أما من هاجر وخرج إلى الدنيا ظاهرا وباطنا, يعني الناس يعلمون أنه خرج ليس لأجل الله ورسوله, خرج للتجارة, خرج لمصلحة دنيوية رآها في البلد الفلاني, فهذا لا إثم عليه, هذا لا إثم عليه. ولهذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنها كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها, هذا الذي كان في الظاهر أمام الناس أنه هاجر كما هاجر الناس لله كما هاجر المؤمنون, لكنه في الباطن هاجر لأجل دنيا أو هاجر لأجل امرأة ينكحها, فهذا هو الذي يذم, هذا هو الذي يذم. أما الخروج للتجارة أو الانتقال بالكلية لأجل التجارة فهذا مباح, هذا مباح ولا شيء فيه. ثم ذكر حديث أبي سعيد, حديث أبي موسى الأشعري أنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له, وكأنه كان مشغولا, يعني عمر كان مشغول فلم يأذن لأبي موسى, فرجع أبو موسى ما أذن له, ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن له. قيل قد رجع فدعاه فكأنه سأله قال لماذا رجعت؟ فقال كنا نؤمر بذلك, يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤذن لك فارجع. عمر رضي الله عنه على جلالة قدره لم يبلغه هذا الحديث, وهذا يقول العلماء فيه دلالة على أن الإنسان قد يفوته شيء على كماله وجلال مكانته, قد يفوته شيء لأن البشر معرضين للنقص, فهذا الحديث فات على عمر, هذا الحديث فات على عمر رضي الله عنه, فقال كنا نؤمر بذلك, فقال تأتيني على ذلك بالبينة. فهل معنى هذا أنه لا يقبل خبر الواحد إلا ببينة؟ لا, لكن العلماء يقول أراد عمر هنا أن يتوثق ويبين للتابعين ولمن حوله أنه يجب أن يتثبتوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وليس معناه أنه لا يقبل خبر الواحد, بل ورد عن عمر وغيره أنه قبلوا خبر الأحاد, ومر معنا خبر المرأة في الرضاع, والصحابة رضي الله عنهم أحيانا إذا اختلفوا في أمر سألوا عائشة فإذا أخبرتهم أخذوا برأيها, فعمر هنا أراد أن يستثبت ويتوثق من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال تأتينا على ذلك بالبينة, فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. أصغرنا, لماذا قالوا أصغرنا؟ يعني هذه المسألة معروفة منتشرة ما جال أحد, فكيف فاتت على عمر؟ فقالوا يذهب أصغرنا لأنها مسألة معروفة ومنتشرة, إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعه عمر رضي الله عنه إلا من أبي موسى، أو أن عمر سمعه ها ونسيه. لا بد من أحد الاحتمالين، إما أنه لم يسمعه، أو أنه سمعه لكنه نسيه. أخفي علي هذا من أمر الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق، يعني ألهتني التجارة. سمي البيع والشراء صفق، لأن يعني كل من البائع والمشتري يصفق على يد الآخر. وقول ألهاني الصفق هذا ليس على كل حال، لا، هذا أحيانا. يعني عمر رضي الله عنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر مجالسه، لكنه قد يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فلم يلازمه كملازمة مثلا أبي هريرة. فقال ألهاني الصفق بالأسواق، وعمر رضي الله عنه لم يلهي الصفق بالأسواق. نعم بيع يشتري، لكن ما ألهاه، وهذا من تواضعه رضي الله عنه ومن تأنيبه لنفسه. يعني كيف فاتت علي هذه المسألة لأني أذهب للأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، يعني الخروج إلى التجارة. قال باب التجارة في البحر، هذا عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز التجارة في البحر، لبيان جواز التجارة في البحر. فإن التجارة تجوز في البحر كما تجوز في البر، تجوز في البحر كما تجوز في البر. وكأنه يشير إلى ضعف الحديث، كأنه يشير إلى ضعف الحديث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب البحر إلا حاج أو غازيا، الغازيا أو حاجا، وهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. واستدل المصنف بما ورد في القرآن، استدل رحمه الله تعالى بما ورد في القرآن، ولهذا قال باب التجارة في البحر، وقال مطر لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا الآية، يعني استدل بالقرآن، استدل بالقرآن. وهذا فيه، هذا فيه أن الإنسان إذا ذكر حكما ها فالأحسن أن يستدل، فإن كان عنده آية استدل بها تلاها، وإن لم يكن هناك آية تلا حديثا كما تلا مطر هنا الآية. قال ما ذكره في القرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه، والفلك السفن، الفلك السفن، مواخر فيه، مواخر في البحر، مواخر يعني تمخر البحر، تمخره، معنى تمخره يعني تشقه، يعني تشق البحر. والسفن تشق البحر للتجارة ومصالح الناس، فدل على جواز التجارة في البحر. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، يعني ولأجل أن تبتغوا من فضله. والتجارة من ابتغاء الفضل، التجارة من ابتغاء فضل الله جل وعلا في البحر، ففيها دلالة على التجارة في البحر، دلالة على جواز التجارة في البحر. والفلك السفن، البخاري أحيانا يفسر المفردات إذا ذكر آية ونحوها، فإنه يذكر المفردات ويذكر تفسيرها ومعناها. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء، الواحد والجمع سواء، يعني لا مفرد له، الفلك ما له مفرد، وهذا ما يسمى اسم جنس، اسم جنس. واسم الجنس هو الذي ليس له مفرد، اسم الجنس هو الذي ليس له، ليس له مفرد، مثل الفلك، مثل الفلك هذا اسم جنس ليس له مفرد، مثل الإبل، الإبل هذا اسم جنس على المفرد، ما تقول إبلة إبلتين إلى آخره، وهو كثير، امثلته كثير. نعم الخيل، نعم مثل الخيل، أمثلة كثير. قال وقال مجاهد تمخر السفن الريح، يعني تشقها، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام، يعني لا تشق الريح من السفن إلا السفن العظام، إلا السفن العظام. وقال الليث ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث، ساق الحديث. هذا يدل على تجارة، يدل على التجارة، ويدل أيضا على الصدق في التجارة، الأمانة. فهو حديث طويل طويل، بأن رجل وجد سفينة فاقترض من رجل 1000 درهم، قال أعطني شاهد، قال الله خير الشاهدين، أو كفى بالله شهيدا، قال أعطني كفيل، قال كفى بالله وكيلا، فأعطاه 1000 درهم. وتواعدوا في وقت كذا يكون في المكان الفلاني، يكون في المكان الفلاني ويعطيه حقه. فلما صار المكان الفلاني أتى هذا الشخص وانتظر على البحر ولم يأتي هذا الرجل، ولم يأتي هذا الرجل، فوجد خشبة فخرقها ووضع الدراهم فيها، وضع الدراهم فيها وألقاها في البحر، وألقاها في البحر وذهب. صاحب 1000 درهم وقف على البحر ينتظر لعل من أخذ المال يأتي في السفينة يقضيه حقه، فلم يأتي، فلم يأتي. فلما وقف وانتظر وانتظر ما أتى أحد، أراد أن ينصرف إلى أهله، وإذا الخشبة موجودة في طرف البحر، فأخذها ليوقد بها نارا ينتفع بها. فلما وصل إلى البيت وكسرها، وإذا 1000 درهم فيها، 1000 درهم فيها. هذه من أثار الصدق. بعد مدة ذهب هذا الرجل في السفينة يبحث عن صاحب 1000 درهم فوجده، فأخبره أنه أتى وبحث إليه ولم يجده، وأراد أن يعطيه حقه، قال قد حصل حقي. فأشار البخاري هنا بهذا الحديث، أشار بهذا الحديث لأنه اقتراض في البحر سداد ونحوه، فهذا فيه دلالة على جواز البيع والشراء في البحر، البيع والشراء في البحر. نعم. في فائدة أيضا، هذا الحديث الرجل الذي خرج في البحر فقضى حاجته، كيف يستدل به البخاري وهو ليس من شرعنا، هو من شرع من قبلنا؟ والجواب عليه أنه لا بأس إذا لم يخالف شرعنا، لا بأس إذا لم يخالف شرعنا، لأن شرع من قبلنا إما أن يوافق شرعنا، وإما أن يخالفه، وإما أن يخالفه. فإن خالفه فلا يجوز الاستدلال به، إن خالف شرعنا فلا يجوز الاستدلال به، وإن وافق شرعنا لا بأس، وافق شرعنا فيجوز الاستدلال به. وإن لم يوافق شرعنا، لم يصدقه ولم يكذبه، ها هنا لا يصدق ولا يكذب، يحدث به ولا يصدق ولا يكذب. نعم. قال باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، فضوا إليها. هذا سبق، هذا سبقت الاستدلال هنا بقول قتادة وذكر هذه الآية. فلا أعلم ما مراد البخاري رحمه الله تعالى من قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأنها قد سبقت. لكن المراد أن الله عز وجل هنا أثنى عليهم، أثنى على الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وكونه يثني عليهم أن التجارة لا تلهيهم دل على أن التجارة جائزة، دل على أن التجارة جائزة. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال قتادة كان القوم يتجرون لكنهم كانوا إذا نابهم حق من حق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي إلى آخره، إلى آخره. وهذا سبق، هذا سبق أنه في أول الأمر، أول الأمر. لكن لما علموا بعد ذلك التزموا رضي الله عنهم واتمروا بأمر الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما كسبتم. عقد هذه الترجمة لاستحباب الإنفاق من الكسب، لاستحباب الإنفاق من الكسب، فهذا فيه استحباب الإنفاق، وفيه أيضا حل التجارة، حل التجارة، لأن كونك تنفق من الكسب دل على أن التكسب جائز، وأن الأصل في التكسب الحل، وكونه أيضا يستحب أن ينفق منه دل على أن التكسب طيب، التكسب طيب، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. فذكر هذا الترجمة لاستحباب الإنفاق، استحباب الإنفاق، والمراد بالإنفاق هنا الإنفاق المستحب وليس الإنفاق الواجب، الإنفاق المستحب. أما الإنفاق الواجب فهي الزكاة، فهي الزكاة، فهذه لها شأن خاص. أما الإنفاق من التكسب في غير الواجب هذا مستحب، هذا مستحب. والله عز وجل يثيب في الصدقة ثلاثة، الله عز وجل يثيب في الصدقة ثلاثة كما في الحديث. ولهذا قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يعني كلهم لهم أجر، الزوج له أجر لأنه الذي يتكسب، الزوج لأنه هو الذي يتكسب، والزوجة لها الأجر لأنها هي التي أنفقت، الزوجة لها الأجر لأنها هي التي أنفقت، والخازن له الأجر لأنه هو الذي يناول المسكين، الخازن له الأجر لأنه هو الذي يعطي، هو الذي يعطي المسكين، ولأن الخازن مؤتمن، الخازن مؤتمن، ومثله الخادم مؤتمن، فإذا كان صادقا فإنه يؤجر على إعطاء المسكين الصدقة، إعطاء المسكين الصدقة. ثم ذكر بعده حديث همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، عن غير أمره، يعني بدون أمره، بدون أمره. هل معنى هذا مخالفة الزوج؟ لا، لكن المراد عن غير أمره الخاص أو الصريح، وليس عن إذنه. انتبهوا، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، يعني غير أمره الخاص وغير أمره الصريح، غير أمره الصريح، لكن اشترط الإذن، يعني هو يأذن، يعني مع إذنه، لكن ما يشترط أمره. لماذا؟ لأنها قد تعلم أنه يحب الصدقة ويريدها أن تتصدق. فمثلا إذا طبخت المرأة طعام، والطعام هذا فيه زيادة عن أهل البيت، فأخذت المرأة من الطعام ودفعته إلى المساكين، الزوج يؤجر وهي تؤجر، لكن هل هي دفعت عن أمره؟ لا، هو ما أمرها، لكن دفعت عن إذنه، هي تعلم أنه يأذن، تعلم أنه يأذن. فالمراد أنه لا يحتاج الأمر الصريح أو الأمر الخاص، يعني أنفقي من هذا المال أو أنفقي من أموالي، لا ما يحتاج هذا، لكن يحتاج أن يأذن، يشترط إذنه. فإذا علمت بإذنه العرفي أو بالحال التي تعلمها منه فإن هذا لباس، ويؤجر الزوج لأن المال كسبه، وتؤجر المرأة التي هي التي أنفقت، ويؤجر الخادم لأنه هو الذي أخذ الطعام وأخذ المال وذهب به ودفعه إلى المساكين. وهذا فيه ترغيب، هذا فيه ترغيب في الصدقة، فيه ترغيب في الصدقة. أما إذا كان الزوج لم يأذن فلا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها، لأنه انتبهوا، عندنا فرق بين الأمر، فرق بين الإذن، الأمر شيء والإذن شيء آخر. الإذن قد يكون إذن صريح وقد يكون إذن عرفي، عرفت عن زوجها وتعرف عليها أنه أذن لها أن تتصدق بما شاءت. أما إذا علمت أنه لا يأذن فلا يجوز لها أن تنفق من ماله شيئا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، اللي معنا